والسلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال نعم قال أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال أن الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يبعثون إلى كل أهل الأرض وإنما كانوا يبعثون إلى قوم خاصة والفاضل لم يكن من قوم موسى عليه السلام ولذلك قال أنا بأرضك السلام يعني هالأرض هذه ما فيها أحد يعرف السلام من أين أتيت فقال عند ذلك قال أنا موسى قال موسى بن إسرائيل وهذا موطن الشاهد من هذا الحديث في رد ابن عباس على نوف البكالي لما قال إن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل فقال موسى بن إسرائيل يعني رسول بني إسرائيل لأن خبره وصيته قد ظهر لكنه لم يلزم كل أحد باتباعه وإنما أرسل إلى بني إسرائيل. شيخ كان اسم موسى كان غريب ذكر فقط أنا موسى قال موسى بن إسرائيل قد يكون أنا قد يكون مشهور لا يلزم أن يكون غريبا أحيانا حتى مع كثرة الأسماء يشتهر بعضهم بشيء فقال أنا موسى يعني أنا موسى الذي سمعت بخبره أو انتشر خبره وخبره قد انتشر لأنه كان عارض فرعون وهو أعتى عتاة الملوك الذين كانوا موجودين فظهر اسمه وانتشر.